يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا بينا، يا سرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا. نقولها تاني. يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل. آخر مرة نقول يا سرورنا وأغانينا امتحان ليالينا، حلوة الأغنية الروحية من قلب المتوكل عليك، هللويا الدايب في حروف الحب وعين نظرة إليك، هللويا من قلب المتوكل عليك، هللويا لحن التايب في حروف الحب وعين نظرة عليك، هللويا حلوة الأغنية ما بتيجي في ليالينا تقوي الإيمان، هللويا حلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران، هللويا حلوة الأغنية ما بتيجي في ليالينا تقوي الإيمان، قول هللويا هللويا حلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران، هللويا يا سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا، يا سرورنا يا سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك، محلاها الحضرة الإلهية والنور بيحوط الساجدين، هللويا محلى قلوب فاضت ريا وبصيرة تعدي حدود العين، هللويا محلى الحضرة الإلهية والنور بيحوط الساجدين، هللويا محلى قلوب فاضت ريا وبصيرة تعدي حدود العين، هللويا وكأننا عبرين الحاجز ونخطي أعتاب السماوات، هللويا حتى الفاتر ولا العاجز تترتل روحه بالصلوات، هللويا وكأننا عدينا الحاجز ونخطي أعتاب السماوات، هللويا حتى الفاتر ولا العاجز تترتل روحه بالصلوات، يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك، يا سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، يا سرورنا وأغانينا بامتحان ليالينا، يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك، حلوة الأغنية الروحية وروحك بيها يعيد التقديس، هللويا ومدد للجند اللي يحارب وسلحنا به نطرد إبليس، هللويا حلوة الأغنية الروحية وروحك بيها يعيد التقديس، هللويا ومدد للجند اللي يحارب وسلحنا به نطرد إبليس، هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي، هللويا يا محلى مؤمن متمسك نفسك الوعد وابدا ما يرخي. هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي. هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي. هللويا قلبه في سكينه ما يتشكك عن بعد مميز من اغانيه. هللويا يسرنا واغانينا بنت حلالينا. يسرنا واغانينا بنت حلالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا. يا سوري يسرنا واغانينا بنت حلالينا. يسرنا واغانينا